ولكن في رواية النعمان سمى خولة سماها خولة بنت ثامر، وفي رواية خولة الأنصارية. نعم. وروى عبيد الذي سمى عبيد سنوطة وقيل عبيد بن سنوطة، روى حديثا عن خولة وسماها بنت قيس بن قهد الأنصارية، وخولة بنت قيس بن قهد معروفة، روى عنها حديثا بمثل رواية حديث النعمان بن أبي عياش عن خولة بنت ثامر. فإن كانت خولة بنت ثامر هي بنت قيس كما ذهب إلى هذا علي بن المديني، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب، فإذا كانت هي بنت قيس الأنصارية فيكون هنا لا يلزم، يكون هنا هذا الحديث لا يلزم الدرق، لا يلزم البخاري ومسلم أن يخرج مثله. وذلك السبب في ذلك أن خولة هذه إذا قلنا هي من فضلك اقلب الشريط.